الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. ها هي الأيام المعدودات قد ذهبت وانتهت لتخبرنا بأن الحياة زائلة، نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. ذهبت تلك الأيام بما فيها من حسنات وسيئات. أيها المسلمون عباد الله، ها هو يوم عيدكم والأول من شوال وأول أيام أشهر الحج، قد طلعت شمسه. فأروا الله جل جلاله منكم خيرا، واستقيموا على طاعته، واثبتوا على تقواه. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات ومضى، ومن كان يعبد الله فإن الله عز وجل حي لا يموت. عباد الله، ما أحوجنا إلى رحمة الله! إن عبادتنا في رمضان لا تعني أن نتكبر على الله وأن نعجب بأعمالنا، بل تعني أن نخاف ألا يتقبل منا. فقد قال معل بن الفضل رحمه الله: كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا انتهى رمضان سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها سائلة الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويزكون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. هذا الخوف خوف يدفعهم إلى الاستمرار في العمل، وليس الخوف الذي ييئسهم من رحمة الله ويقنطهم من رحمة الله عز وجل. عباد الله، يقول الله سبحانه: ولتكملوا العدة. وها نحن قد أكملنا رمضان 30 يوما بفضل الله ورحمته. ولتكبروا الله على ما هداكم. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر من كل كافر جبار، الله أكبر من كل منافق خوان، الله أكبر من كل شيء. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، ولعلكم تشكرون. فنحمد الله أن بلغنا رمضان وأن وفقنا فيه لعبادات الليل والنهار. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قيد النعم بالشكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرحا بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. عباد الله، اختموا شهركم بدعاء الله واستغفار الله عز وجل. فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار. فالله هو الموفق للأعمال الصالحة، ونحن مقصرون، وحق الله سبحانه وتعالى أعظم وأعظم. عباد الله، إن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ومسلمة، فأخرجوها طيبة بها نفوسكم. وقد صلينا العيد بفضل الله ورحمته، ومن كان عليه قضاء شيء من رمضان فليبادر به بعد هذا اليوم، فصيام هذا اليوم محرم. ثم يشرع للمسلم ويستحب أن يصوم 6 أيام من شوال، فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. عباد الله، يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. ويقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله، فأكثروا من الأعمال الصالحة، وتزودوا من الحسنات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واعلموا بأن هذه الدنيا مرتحلة، وبأن الآخرة آتية ومقبلة. يقول علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. عباد الله، هذا اليوم يوم فرح وسرور، فأدخلوا السرور على أنفسكم وعلى أهليكم في نطاق ما أباح الله سبحانه وتعالى وأجاز. وإياكم أن تستفتحوا أيامكم بعد شهر الصيام والقيام بمعصية الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عباد الله، كلنا رأى تدنيس اليهود، أرجس خلق الله وأنجس خلق الله وأشد خلق الله عداوة للذين آمنوا، رأينا تدنيسهم لبيت الله، للمسجد الأقصى، ثاني مسجد وضع في الأرض وأولى القبلتين، والمسجد الذي تشد إليه الرحال، وهو أحد المساجد المعظمة، مساجد الأنبياء. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إليه، ثم عرج به إلى السماء منه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا فيه إمامه. هذا مسجد المسلمين جميعا، ووقف على المسلمين جميعا. رأينا تدنيس اليهود لهذا المسجد المبارك، ورأينا أيضا حنقهم وبغضهم وعداوتهم للمؤمنين. فلتكن عواطفنا ووجداننا وشعورنا مع المسلمين، ولندعو الله جل جلاله لإخواننا المسلمين بالنصر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. عباد الله، ولندعم إخواننا بما نستطيع من أموال ورفع معنويات وغير ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولنبصر المسلمين بحقيقة الصراع بين المسلمين وبين اليهود، ولنوالي أهل الإيمان من المسلمين في فلسطين، ولنعادي ولنتبرأ ولنبغض أهل الكفر والشرك والزندقة من اليهود. عباد الله، أيها المسلمون، إن عودتنا إلى الله وتوبتنا إلى الله، إن تحقيقنا للتوحيد واتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعودنا إلى تحقيق العدة الإيمانية والعدة العسكرية، هذا هو الذي ينصرنا على أعدائنا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أيها المسلمون، عباد الله، لا تنسوا الفقراء والمساكين، أحسنوا إليهم في هذا اليوم، يوم الفرح والسرور. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ المسجد الأقصى وأهله وجميع المسلمين، يا حي يا قيوم، وسدد رمي المجاهدين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا ممن وفقتهم لصيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين، وارفع البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية، واجمع بينهم وبين المسلمين على الحق والهدى، وانصرنا أجمعين على عدونا وعدوك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم.